رحمه الله بيحققوا معه، وكان يعني كان منطلق البصيره ولكن كان مكفوف، مكفوف البصره. فرجل محقق يقول له اسمك؟ قال له اسمي عبد الحميد كشك رحمه الله عليه. عليه رحمه الله. ما مهنتك ايه؟ بتشتغل ايه؟ قال له مراقب جوي. انت زي انت جايبه وعارفه وعارف تاريخه وعارف تفاصيل حياته. سبحان الله، مراقب جوي. مراقب جوي وهو مكفوف. رحمه الله رحمه واسعه عليه رحمه الله. هذا الرجل كان مدرسه عليه رحمه الله، كلنا تلاميذ له رحمه الله عليه رحمه الله. المهم، وهذا الله على ايديه يديه الاف الاف الاف مؤلفه ما شاء الله. ما شاء الله، الله اكبر عليه. يعني ما شاء الله. هو مدرسه في الدعوه. هو مات وهو ساجد، مات ساجدا يوم مات ساجدا يوم الجمعه، وكان يتمنى سبحان الله فوعطيت له. كان يتمنى ان يموت ساجدا يوم الجمعه. نعم نعم نعم, نعم, نعم. الله اكبر عليه رحمه الله. يعني الشيء بالشيء يذكر عليه رحمه الله. هذول صفوه ايضا. نعم. هؤلاء صحيح. ما شاء الله، ربنا يكرمهم يا رب. كان قص علي احد الصالحين قصة، ويعني قال لي لابد ان اقص هذا الامر على عليك امام الشيخ عبد الحميد كشك. فذهبنا لزيارته، فحكى الاخ الفاضل ده ان جده كان، او جد ابيه كان امام للمسجد النبوي في اواخر الثلاثينات. ومات الامام هذا وهو ساجد ليلة القدر، وهو يختم التراويح والقيام والقرآن وهو ساجد في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الشيخ رحمه الله لما سمع القصة قال هذه ميتة ملوك، من ماتها فهو ملك، يعني اللي يموت بالشكل ده فهو ملك. الله العظيم. فحتى أمننا أن ندعو أن يعني يرزق هذه الميتة، فما يعني مات هكذا. شبيهة بها، يعني ما شاء الله، يعني قبض وهو ساجد عليه رحمة الله. وهذا مقام العز. حقيقة من يقبض وهو يصلي مستقبل القبلة ويصلي، عارف يوم القيامة يبعث كيف؟ ساجدا تحت العرش. الله، تحت العرش. تحت العرش. ومن مات محرما بعث ملبيا يوم القيامة. الله أكبر. تخيل بمن مات وهو سكران، ومات وهو مرابي، يبعث هكذا وهو يؤذي عباد الله. لا يقول لك ما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم كانه بقى مضروب، يعني زي ما هو بيتردد بين الحرام والحرام والربا ويدعي زورا وبهتانا ان هذا هو الوضع. يعني الله سوف يرينا في ايات ليختار كل منا ميتته، بس او ليختار ما يحب ان يبعث عليه، لان حسن الخاتمه وسوء الخاتمه وان كانت بيد الله، لكن انت تغرس شجره تاخذ ايه؟ تاخذ ثمرتها. صحيح. انت اللي يعني تحدد بعد اراده الله وعلمه، ان تحدد ما هي الثمره التي سوف تقبضها. انت هتجاهد في سبيل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سبحان الله. اي سبيل خير، لان اللي جاهدوا في الله جاهدوا بكل طريق. صحيح. قال صحيح. وجاهدهم به جهادا كبيرا. اذا بالقران، الجهاد بالقرآن وهكذا. صح. وبالإقناع وبالحجة. صح.